الإذاعة التونسية. كل ما يعطيك جهدك يجي، كل ما يعطيك جهدك، كل ما يعطيك جهدك يجي، موش الدجاز اللي نجيك. كل ما يعطيك جهدك يجيك، موش الدجاز اللي نجيك. تجب تصرف شرن نترك، تجب تصرف شرن نترك، خبي فلوسك يزي فك، خبي فلوسك يزي فك. قتلك وطليلك كملك، قتلك وطليلك كملك، قتلك كلمة تتقال لحاك في كل ما تعمل بطال، كلمة تتقال لحاك في كل ما تعمل بطال. بعد اللي تركك ونساك، بعد اللي تركك ونساك، تبخر باش ترجع في الشك. بعد اللي تركك ونساك، تبخر باش ترجع في الشك. قتلك قتلك قتلك قتلك وطليلك ملك. تكبر وتشيب، وقت اللي تكبر وتشيب، لا يفيدك سحار عجيب. وقت اللي تكبر وتشيب، لا يفيدك سحار. قلب الصيد ودم الذيب، قلب الصيد ودم الذيب، ما تصغارش من غير شك. قتلك قتلك هي قتلك قتلك. كل ما يعطيك، كل ما يعطيك جهدك يجيك، كل ما يعطيك جهدك يجيك، موش الدجاز اللي نجيك. تجب تصرف شرن نترك، تجب تصرف شرن نترك، خبي فلوسك يزي فوق. قتلك قتلك قتلك. الدجاز يكتب لك ورقة فيها هناك ولا تلقى، الدجاز يكتب لك ورقة فيها هناك ولا تلقى. كل يعوم وقت الغرقة، كل يعوم وقت الغرقة، كل يعوم وقت الغرقة، يجي يهرب يوحل في شرك. يقتلك قتلك قتلك. كل ما يعطيك ربي، كل ما يعطيك جهدك يجي، كل ما يعطيك جهدك، موش الدجاز اللي نجي. تجب تصرف شرين ترك، تجب تصرف شرين ترك، خبي فلوس كيزي فك. قتلك قتلك قتلك. حلان الكتابي واتي من بعد شنو ولياتي، حلان الكتابي واتي من بعد شنو ولياتي. اقل حاجه من حاجاتي، اقل حاجه من حاجاتي، يبخر بالفيسوخ يتفك، يبخر بالفيسوخ يتفك. قتلك قتلك قتلك. كل ما يعطيك جهدك يجيك، كل ما يعطيك جهدك، موش الدجاز اللي نجيك، موش الدجاز اللي. تجب تصرف شرن ترك، تجب تصرف شرن ترك، خبي فلوس كيزي فوق. قتلك قتلك. كيف تكتب بصحن وتشرب، يهرس في عض اللي قرب. بصحن وتشرب، يهرس في عض اللي قرب. هذا كل شيء مجرب، هذا كل شيء مجرب، قاسوه قبل اليوم تترك، وقاسوه قبل اليوم تترك. قتلك ودليلك كملك، قتلك قتلك. كل ما يعطيك ربي، كل ما يعطيك جهدك يجيك، موش الدجاز اللي نك، موش الدجاز اللي نك. تجب تصرف شران نترك، خبي فلوس يزي فوق. قتلك قتلك قتلك. We'll be right back. ننصح في الليل يقولي انا هذاك الجعل ننصح في الليل يقول ورد بالك تعمل زكتية رد بالك تعمل زكتية وانتي مشهورة بالشك وانتي مشهورة بالشك قتلك قتلك قتلك كل ما يعطيك جهدك يجيك كل ما يعطيك جهدك مش الدجاز اللي نجيك مش الدجاز اللي